أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقيه في اليم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فرددناه خائفا يترقب يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي وجد عليه أمة من الناس وَمَا